بالعالمين. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور نجيب عباس وشيخ المنذر ونور الحق وأبو ريان ومنشات وجميع الأحبة ومسلم، أهلا وسهلا بكم جميعا، ووفقنا وإياكم للخيرات. طيب يا أخوان الأكارم، نواصل شرح كتاب الملتقى من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يختصره الإمام الذهبي على رده على ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي، حيث إن الرافضية يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإمامية متنازعون في هذا، الإمامية متنازعون في هذا، يعني بين الإمامية بين الروافض تنازع في قضية عصمة الأنبياء من الخطأ والسهو من الصغائر، نعم من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره. وقد ذكر الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات أن الروافض اختلفوا في الرسول هل يجوز أن يعصي، ففرقة قالت يجوز ذلك. طبعا هؤلاء يا أخواني ليسوا الاثنى عشرية، الاثنى عشرية لا يقولون، يعني لا يقولون بذلك. أي نعم، يعني الاثني عشرية يا إخواني يقولون بأنه لا يجوز أن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن النبي لم يعصي في أخذ الفداء يوم بدر. قالوا والأئمة لا يجوز عليهم ذلك، يعني الأئمة لا يجوز عليهم ذلك، يعني ما دام أنه لم يجوز على الأنبياء فإنه لم يجوز على الأئمة أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. يعني أن عصمة الأئمة عندهم يا أخواني إيش؟ أكمل من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اعتذارهم بأن النبي يعني يوحى إليه ويرجع عن المعصية فهو اعتذار للتمويه. وقد حفظ الناس يا أخوة عن صناديد الروافض أقوال كثيرة جدا في دعوة الوحي للأئمة، وفي ما يسمونه الكليني أو الكافي للكليني، وهو يعني في دعوة علم الأئمة بالغيب شيء عظيم جدا في ذلك. بل إنه ما من شيعي اليوم إلا ويعتقد في قبور الأئمة أنها مهابة الوحي. لاحظوا يا أخواني، يعتقدون أنها إيش؟ مهابة الوحي، مع أن الذي فيها رمم أموات وبعضها لم يدفن فيه أحد من الأئمة. فإذا كانت هذه القبور يا أخوان مهابة الوحي وليس فيها إلا رمم قد تكون لغير الأئمة، كما يقال عن القبر المنسوب للإمام علي أنه للمغيرة بن شعبة، ها يا أخواني رضي الله عنهم جميعا، فكيف ننتظر من عبادها أيها الروافض، كيف ينتظر من عبادها من يزحفون إلى القبور أن يميزوا بين النبي والأئمة في أول في أمر الوحي، فكيف ننتظر من عبادها أن يميزوا بين النبي والأئمة في أمر الوحي. والاعتذار للتمويه إذن يكون كما ذكرنا. ثم إنهم يا إخوة يزعمون أن العصمة للأنبياء من أول العمر إلى آخره، أي من قبل بعثتهم، فإذن أين هو الوحي حينئذ، أين هو الوحي حينئذ؟ طيب الأئمة يا إخوان الأكارم، الأئمة يا إخواني قالوا لا يجوز عليهم إذن المعصية، فالرسول إذا عصى جاءه الوحي ورجع، والأئمة لا يوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهم ولا غلط. وهذا القول قال به يا إخوة إيش؟ هذا القول قال به هشام بن الحكم، فيقول يعني بهذا القول. وطبعا هذا هشام الحكم يا إخوة هو من كبار متقدميهم، وقد يعني قال بالتجسيم ووصف الله عز وجل بصفات المخلوقين: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب إذن يا أيها الأحبة، الرسول إذا عصى جاءه الوحي ورجع، والأئمة هاي أيها الأحبة لا يوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط، فقال بهذا القول ابن أو هشام ابن الحكم. فنقول نحن وبالله التوفيق، هيا أخواني نقول وبالله التوفيق، اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه، أن الأنبياء يعصمون معصيش يا أخواني فيما يبلغونه. ولذلك أيها الأحبة نحن يعني نقول أن المسلمون متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه ولا يقرون على سهو فيه، وبهذا يحصل المقصود أيها الإخوة من البعثة. أما وجوب كوني أما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب، يعني قول قبل النبوة وجوب كوني النبي قبل النبوة لا يذنب ولا يخطئ، فليس في النبوة ما يستلزم هذا. إذن فمن اعتقد أن كل من لم يكفر أو يعني أو لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه، فإن هذا أيها الإخوة مخالف لما علم بالإضطرار من الدين، مخالف لما علم من الإضطرار في الدين. لماذا؟ لأن من المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام. وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بأبائهم عاقل؟ هل يمكن أن يشبه بأبناء المهاجرين والأنصار أبائهم عاقل؟ أين المنتقل بنفسه من الكفر الإيمان ومن السيئات إلى إيش؟ الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه إلى من وجد أبويه إخوة وأقاربه وأهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما ينقض رعى الإسلام من لم يعرف يا إخواني الجاهلية. إذا أيها الأحبة الروافض ينكرون أن النبي يعصي الله، ولذلك يقول الأنبياء لا يعصون الله ولا يذنبون ولا ينسون، مع أن هنالك آيات يا إخوة واضحة في القرآن الكريم، يعني قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو منيم. إذا رب العالمين وصف يونس بكلمة منيم، مع أن الله عز وجل يا إخوة وصف كذلك فرعون بأنه منيم. يعني المقصود من الكلام أن الأنبياء قد يعصون الله سبحانه وتعالى، لكن من معصية الصغائر، من معصية الصغائر. طيب، لكن أيها الأحبة جمهور الأمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام يقولون كذلك هم معصومون من الإقرار عليها، يعني ما يزدادون بالتوبة إلا كمالا. فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور والمنكرون لذلك يقولون في القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان. لماذا؟ لأن جميع النصوص القرآنية أيها الأحبة والآثار النبوية وإجماع السلف مع قول الجمهور. مع قول الجمهور، إيش هو قول الجمهور يا أخوان؟ أنتم معنا يا أحبتي؟ أنتم معنا يا أخواننا الأكارم؟ أنتم معنا يا أيها الأحبة؟ جمهور السلف وجمهور الأمة يقولون بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام، لكنهم يقولون بأن الأنبياء قد عصموا من الإقرار عليها، لذلك لا يزدادون بالتوبة إلا كمالا. فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور، لكن المنكرين لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان، كقولهم في قول الله عز وجل: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قالوا أنه ذنب آدم، وهذا كلام باطل. وقول الله عز وجل: ما تأخر، يعني ذنب أمتك، وهذا من التحريف المعنوي، وهذا يلحبه من التعريف المعنوي، من التحريف المعنوي. أي نعم، لأن آدم نبي كريم فوقعوا فيما فروا منه، فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه بآدم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط إلى الأرض، وقبل أن يولد نوح وإبراهيم. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذا؟ ثم إن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه: يا رسول الله هذا لك، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واضح أيها الأحبة؟ ولذلك يا إخواننا الأكارم، كيف يقول من له مسكة عقل إن الله غفر ذنوب أمته جميعها يا إخواني وقد علم أن منهم من يدخل النار بذنوبه؟ طب وين المغفرة؟ لأنه هذا يا إخواني تبكيت للذين فسروا قول الله عز وجل أو فسروا آية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بأن الله غفر لمحمد ذنب أمته وذنوب أمة محمد. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل أيها الأحبة الأكارم. طيب، ولذلك يأتي ابن تيمية رحمه الله تعالى فيكمل الرد على هذا الرافضي ويقول: وأما قولك إن هذا ينفي الوثوق بهم ويوجب التنفير، يعني ينفي الوثوق بالأنبياء بحكم أن الأنبياء أحيانا يعني قد عصوا الله عز وجل من معاصي الصغائر وأن هذا يوجب التنفير، فنقول إنه هذا غير صحيح. بل إذا اعترف الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى توبته ومغفرة الله ورحمته، دل هذا يا أخواني على ماذا؟ على صدقه وعلى تواضعه وعلى بعده من الكبر والكذب، بخلاف من يقول: ما لي حاجة إلى شيء من هذا، يعني وأنه ما صدر مني ما يحوجني إلى مغفرة ولا إلى توبة. فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب، وبالفعل هذا لا يمكن أن يحصل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني هو قال عن إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر ذنبي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. إذن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هذا يا إخواني بالعكس مما يزيد الأنبياء رقيا وحبا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. متفق عليه هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين إيش؟ التوابون. أي نعم. إذن أيها الأحبة الأكارم، بل يوجد في كتب الرافضة معنى يا أخوان، معنى يا أحبتنا إخواننا الأكارم، معنى صوت واضح يا أخوة، طيب أقول ورد كذلك يا إخوة حتى في كتب الروافض، يعني إذا أردنا ننظر الآن في كتب الروافض المعاصرين وأسف والأقدمين كذلك، ورد في كتب الروافض يا إخوة اعترافهم بذنوبهم وما روي عنهم في أشياء كثيرة. هاي أخواني مثلا: ربي عصيتك بلساني، واعتراف مثلا: ربي إني ظلمت نفسي، حتى في على أئمتهم: ربي عصيتك بلساني، وكذلك مثلا: ربي إني ظلمت نفسي. فهذه يا إخواننا الكرام موجود حتى في كتب الروافض أنفسهم، أن الأئمة كانوا يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. فهذا غير صحيح أن يقال أن الأنبياء أولا لم يعصوا الله عز وجل، بإن هذا وقع وربنا عز وجل غفر لهم. أما الأئمة فإنهم في منزلة يعني أقل ودون منزلة النبوة. وأما ما ذكره هذا الرافضي من عدم الوثوق بالأنبياء إذا عرف أنهم قد عصوا الله، وأن هذا من باب التنفير، وأن هذا يحصل يعني منه تنفير، فهذا يا إخواني الكرام هذا كلام غير صحيح. بل إن التنفير يحصل مع إيش؟ مع الإصرار والإكثار، يعني يحصل التنفير مع الإصرار، إصرار الشخص على الذنب وإيش؟ والإكثار من فعل الذنب، لا مع ندور الذنوب المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة. أما يا إخوة من ادعى البراءة والسلامة فما أحوجه إلى الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والإنابة. وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور أبدا. أي نعم. ولذلك أيها الأحبة نحن نقول أيها الأحبة إنه ما يقوله الروافض من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا يقع منه ذنب صغير، وكذلك أئمتهم الاثنى عشر، فهذا قول باطل ساقط، لأنهم انفردوا بذلك القول عن الأمة كلها. ولذلك أيها الأحبة كان داود عليه الصلاة والسلام بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. يعني اقرأ يا أخي الكريم قول الله عز وجل: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما استغفر ربه ايش معناه؟ استغفر استفعل ها استغفر على وزن استفعل أي طلب فعل إيش المغفرة أي أنه طلب من الله عز وجل المغفرة. فإذا هنا قال داود قال الله عز وجل عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا واناب قال الله فغفرنا له ذلك. طب يعني أنا ما أدري كيف يفسر الروافض هذا التفسير وإن كنت قد سمعت بعض تفسيراتهم ولكن أقول أن الله عز وجل قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك بنبي الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام بنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام الذي كذلك يحبه عصى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغضى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك ورد في قول الله عز وجل في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن يا أخوة فيها دلالة واضحة جدا يعني كيف يتوب الله عز وجل على عبد لم يعصه. التوبة تكون أصلا من بسبب وجود معصية فتاب الله عز وجل على هذا العاصي فتاب الله عز وجل عليه. لذلك أيها الأحبة الأكارم نحن نعتقد أن الأنبياء بعد توبتهم بعد معصيتهم تابوا إلى الله ثم حينما تابوا إلى الله غفر الله ذنبهم ثم حينما غفر الله ذنبهم قربهم الله عز وجل له سبحانه وتعالى. ولذلك كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. ولذلك يقول بعض العلماء لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله عز وجل ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. يا سلام يا سلام ما أعظم هذه الكلمة. هذا ذكرها شيخ الإسلام في كتابه العظيم منهاج السنة يقول لو لم تكن التوبة اسمع يا عبد الله لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله عز وجل ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وفعلا لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وكرم آدم بل خلقه بيده سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته وجعل النبوة والرسالة ها يتلقاها النبي من خلال جبريل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أيها الأحبة نرى أن التوبة من أحب الأعمال إلى الله ومن أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتوب ويذنب. ولذلك يا أخي الكريم لاحظ أنت ولله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتعالى لو أن ابنك أخطأ في حقك في خطأ ما ثم عاتبته وربما يعني قسوت عليه فأتى ابنك عندك ثم أقبل عليك ثم أتى إليك ثم التزمك وحضنك وقبل رأسك وقال لك يا أبي إنني قد تبت وإنني قد أذنبت وأرجوك أن تسامحني فانظر ماذا يحصل في قلبك من الرقة على ابنك ومن العطف على ابنك ومن الحنو على ابنك ومن الحنان على ابنك ومن محبة الخير لابنك. ولربما يكون ابنك بعد اعتذاره أحب إليك من ذلك الابن العنيد من ذلك الابن المستكبر الذي يعصي ويذنب وربما لا يأتي ويعتذر. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. لذلك يا إخوة تجد يعني كما يقول ابن تيمية التائب الصادق ها يا إخواني أثبت على الطاعة وأشد حذرا وحذرا أيها الأحبة إيش من الذنوب من كثير ممن لم يبتلى بذنب. فمن جعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل. أي والله إنه جاهل لأنه أصلا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى من عباده عز وجل أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. معنى يا أخواننا الكرام معنى يا أحبابي أين بقية الإخوان أين أحبابنا أين عن السنة أين الذابين عن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وين بقية الإخوان. حياك الله يا أخ نادر أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. وين بقية الإخوان يلا يا إخوان نرفع الأيادي الله يحفظكم نرفع الأيادي يلا يا أحبابنا رفع الأيادي. طيب قل يا أخوة يا أكارم يأتي شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك ابن تيمية وعليكم السلام حياك الله قادر عليك يأتي ابن تيمية ثم يرد على شبهة ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي فيقول والأئمة معصومون كالأنبياء. يعني هذا الرافضي يزعم أن الأئمة قد يعني معصومين مثل الأنبياء. وهذا أيها الأحبة الأكارم كلام باطل، وهذا أيها الأحبة الأكارم كلام باطل جد باطل. نعم، وأن هذا يا أخواني يعني خاصة الرافضة الإمامية التي ما شاركهم فيها أحد إلا من هو شر منهم، مثل الإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر. الإسماعيلية يا أخواني هم ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وقالوا بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر. وهؤلاء كذلك يا إخواني ملاحدة زنادقة. والزنديق يا إخواني كلمة يعني غير عربية وأصلها هندية. وأصلها هندية. لذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن هذه الكلمة أيها الأحبة أصلها زندقيح، مثل الفرس يا إخواني الذين دخلوا الإسلام خوفا وأبطنوا الكفر فكانوا زنادقة. ولذلك أيها الأحبة مثل يعني ابن المقفع في العصر العباسي وعبد الحميد الكاتب الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. طيب، أما قول ذلك الرافضي بأنه لا يجوز على الأنبياء سهو، فما قال ابن تيمية رحمه الله: فما علمت أحدا قاله. وأما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال أولا: القوم إنما تعلموا حديث جدهم من العلماء، وهذا متواتر. فعلي بن الحسين يا أخواني يروي عن أبان بن عثمان، علي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان جدهم من العلماء، وهذا متواتر. علي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، ومحمد بن علي يروي عن جابر بن عبد الله الأحاديث. ثانيا: ما فيهم من أدرك النبي إلا علي وولده، يعني لا يوجد أحد منهم يا أخواني أدركوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب وولده الحسن والحسين. بل إن علي بن أبي طالب يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، أي نعم، أو خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه، يعني علي بن أبي طالب أخواني كان يقول القول ويرجع عنه، وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة في ذلك. ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي فيقول: قولك، يعني قول الشيعي، إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين، فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد يكفي، فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم، ما دام إنه هذا موجود، أي حاجة في كل زمان إلى يا أخواني إلى معصوم. ولذلك يعني إذا كان النقل كافيا موجودا فأي فائدة فيه المنتظر الذي لا ينقل عنه كلمة، وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في نقصان وجهل من 460 سنة. بالفعل أنتم في نقصان في جهل من 460 عاما. ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون به الحد، لا سيما على جعفر الصادق، حتى كذبوا عليه وألفوا على يعني جعفر الصادق كتاب اسمه كتاب الجفر أو الجفر، وكذلك البطاقة، وكتاب اختلاج الأعضاء، وكتاب الرعود وأحكام الرعود والبروق ومنافع القرآن، وصارت هذه معايش للطرقية. فكيف يثق القلب يا إخوان بنقل من كثر منهم الكذب إن لم يعلم صدق الناقل واتصال السند؟ لذلك يا إخوان تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق، حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديثهم. ولذلك كان مالك رحمه الله يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. آسف، نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال يعني له عبد الحميد بن مهدي: يا أبا عبد الله، سمعنا في بلدكم 400 حديث في 40 يوما، ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. فإيش قال له؟ قال له: يا عبد الرحمن، من أين لنا دار الضرب التي عندكم؟ دار الضرب يا أخوان إيش معنى الضرب؟ يعني شبه الكذب بالعملة. دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار، سبحان الله، تضربون بالليل وتنفقون بالنهار، يعني من كثرة الكذب الموجود. ومع هذا انه كان في الكوفه غيرها من الثقات الاكابر الكثير، بالفعل كان هنالك الكثير. ومن كثرة الكذب الذي كان أكثره في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز يا إخوة بين هذا وهذا، بمنزلة الرجل الغريب. إذا دخل إلى بلد نصف أهلي يا إخوان كذابون وخوانون، فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة يا إخوان الدرائم التي إذا كثر فيها الغش يحترس فيها الرجل عن المعاملة حتى يعني لا يكون هنالك فيها ما هو زيف وما هو يعني مضروب. ولهذا كره يا أخوان لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب والرواية والضلال في الآراء مثل كتب أهل البدع. ولذلك يعني يكره كذلك تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون يا أخواني صدقا كثيرا. وهذا يحصل أحيانا في حتى في بعض يعني الأماكن يكذب بعض الناس للأسف الشديد بحجة أنهم يكذبون لرسول الله أو يقصون قصصا، وهذه في الحقيقة يعني كلها من الكلام الفارغ. فالرافضة يا إخواني أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال، باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال. طيب معنا يا أخواننا الأكارم، كذلك نقول أيها الأحبة، حينما أراد أن يرد ابن تيمية رحمه الله تعالى على الروافض رد عليهم كذلك في موضوع إنكار القياس وإنكار يعني إنكار القياس. فالروافض يا إخوة يعني قالوا أنهم لم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وأنهم حرموا القياس. والشيعة في هذا يا إخواني مثل السنة، فيهم أهل الرأي وفيهم أهل القياس، وفي السنة من لا يرى ذلك، يعني هنالك من أهل السنة كذلك من لم يرى مثل هذا الرأي. والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس، وخلق من المحدثين يذمون القياس. وأيضا فالقول يا إخوة بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله يعني من يعني عرف بالكذب نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. ولا ريب أيها الأحبة أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من التمسك بنقد الرافضة عن العسكريين، يعني العسكريين اللي هم يا أخوان إيش الحسن العسكري وابنه الموهوم، ويروون عن الموهوم فتاوى يعني الرقاع، ما يسمونه بفتاوى الرقاع. ولذلك مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد هؤلاء يا أخواني أعلى من العسكريين بدين الله عز وجل. والواجب على مثل العسكريين اللي هم نسبة للحسن العسكري وابنه أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء، يعني من الإمام الليث ومالك والأوزاعي وأحمد. ومن المعلوم يا إخوة أن علي بن الحسين وأن أبا جعفر أو جعفر بن محمد كانوا من العلماء الفضلاء، وأن من بعدهم لم يعرف عنهم من العلم ما عرف عن هؤلاء. ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجع إليهم، كانوا يتعلمون يا إخواني من علماء زمانهم ويرجعون إليهم. لكن الرافضة المعاصرين لا يعرفون شيئا من ذلك للأسف الشديد، هي عبارات ينقلونها عن مشايخهم وعن شيوخهم أيها الأحبة، وللأسف الشديد ليس عندهم فيها كبير إنعام ولا كبير نظر، لا كبير إنعام ولا كبير نظر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. ثم يأتي ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكمل الكلام في الرد على أولئك الروافض ويقول أما الرافض طبعا إيش يقول يا أخواني، الرافض يأتي ويقول هاي أخواني يأتي ويقول باقي المسلمين، باقي هاي أخواني المسلمين ذهبوا كل مذهب، ذهبوا كل مذهب. فقال بعضهم وهم جماعة من الأشاعرة إن القدماء كثيرون مع الله، وهي يا إخواني إيش المعاني التي يثبتونها موجودة في الخارج كالقدرة والعلم وغير ذلك، فجعلوه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم، وفي كونه قادرا إلى ثبوت معنى هو إيش القدرة وغير ذلك، ولم يجعلوه قادرا لذاته ولا عالما لذاته ولا حيا لذاته، بل لمعان قديمة يفتقر في هذه الصفات إليها. واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأن قال النصارى كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة. يعني هذا اعتراض الرازي على الأشاعرة، هذا يا أخواني من باب اعتراض الرازي على الأشاعرة. فنحن نقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الكلام على هذا يعني الكلام على ما ذكرتموه من وجوه، أحدها أن هذا كذب على الأشعرية. هنا يا إخوان لاحظوا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ينفي هذا الكلام عن الأشاعرة، ويدافع ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إيش؟ عن الأشاعرة، ويقول إنه هذا كذب على الأشاعرة، وليس فيهم من يقول إن الله كامل بغيره، ولا قال الرازي ما ذكرت. وهذه مشكلة الرافض يا إخوان، أنهم لا يفقهون، يعني حتى حينما يقرؤون في كتب أهل السنة لا يفقهونها ولا يعرفون ما تدل عليه من دلالات. أي نعم، بل ذكر الرازي هذا القول عمن اعترض به واستهجن الرازي ذكره. يعني الرازي رحمه الله دافع عن يعني عن قول الرازي هذا، وأن الرازي أصلا حينما ذكر هذا الرأي ذكره الرازي مستهجنا له وليس مقررا له. أي نعم، وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفات الصفات، وقد ذكره الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، ثم قال لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره. أي نعم، بل نقول لم يزل الله بقدرته ونوره، لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا لا تكونون موحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء. فقلنا يعني هؤلاء الجهمية، فقلنا أهل السنة يعني نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، ها أليس إنما تصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا لهم أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وأليس لها كرب وأليس لها ليف وأليس لها سعف وأليس لها خوص وأليس لها جمار؟ وكل هذه الأشياء أخواني يطلق عليها أنها جزء من أجزاء شيء اسمه إيش؟ النخلة. لذلك اسمها اسم واحد، وسميت كذلك نخلة بجميع صفاته. فكذلك الله وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. لا نقول إنه كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى يعني يخلق قدرة، ولا كان ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما والعياذ بالله كما يقول أولئك القوم، والذي لا يقدر ولا يعلم عاجز جاهد. ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا، لا متى ولا كيف. الثاني أن يقال هذا القول المذكور ليس قول الأشعرية كلهم، وإنما هو قول مثبتي يا إخواني الحال منهم الذين يقولون إن العالمية، يعني أخذ من العلم طبعا، إن العالمية حال معللة بالعلم. فهؤلاء يجعلون العلم يوجب حالا آخر ليس هو العلم، بل إنما هو إيش؟ هو كونه عالما. وهذا هو يا إخواني قول الباقلاني وقول القاضي أبي يعلى، وهو أول الأقوال التي قالها أبو المعالي الجويني. لكن جمهور مثبتة الصفات يا إخوة، جمهور مثبتة الصفات يعني يقولون إن العلم هو كونه عالما، ويقولون لا يكون عالما إلا بعلم، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لا يكون عالما إلا بعلم، ولا قادرا إلا بقدرة. يعني يمتنع أن يكون عالما من لا علم له، أو قادرا من لا قدرة له، أو حيا من لا حياة له. فوجود اسم الفاعل بدون مصدر ممتنع، وجود اسم الفاعل بدون مصدر ممتنع. وهذا كما لو قيل مصل بلا صلاة، مصل اسم الفاعل وصلاة مصدر، وجود اسم الفاعل بدون مصدر يا أخواني ممتنع. مصل بلا صلاة، وصائم بلا صيام، يا إخوان ناطق بلا نطق. فإذا قيل لا يكون مصل إلا بصلاة، لم يكن المراد أن هنا شيئين أحدهما الصلاة والثاني حال معلم بالصلاة، بل المصلي يا إخوان لا بد أن يكون له صلاة. وهؤلاء أنكروا قول نفات الصفات الذين يقولون هو حي لا حياة له، وعالم لا علم له والعياذ بالله، وقادر لا قدرة له. فمن قال هذا القول يا إخواني وقال هو حي عليم قدير بذاته، وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة لحياته وعلمه وقدرته، لم يحتاج في ذلك إلى غيره. لا فعلا لا يحتاج إلى ذلك إلى غيره. ولذلك من يتدبر كلام هؤلاء يجدهم يا إخواني مضطرين إلى إثبات الصفات، وأنهم لا يمكنهم أن يفرقوا بين قولهم وقول المثبتة بفرق محقق، لأنهم أثبتوا كونه تعالى حيا وكونه عالما وكونه قادرا، ولا يجعلون هذا هو هذا ولا هذا هو هذا، ولا هذه الأمور يا إخواني هي هذه الذات. لذلك أثبتوا معاني زائدة على الذات المجردة، فحينما يأتي هذا الرافضي ويقول أثبت القدماء كثيرة، نقول له هذا كلام غير صحيح، بل إنه لفظ مجمل يوهم أنهم أثبتوا آلهة غير الله في الأزل وأثبتوا مع الله غيره، وهذا يا أخواني بهتان عليهم، وإنما أثبتوا صفات قائمة به قديمة بقدمه، أثبتوا صفات قائمة به قديمة بقدمه، فهل ينكر هذا يا أخواني إلا مخذول مسخسط؟ بالفعل، واسم الله عز وجل يتناول الذات المتصلة بالصفات وليس هو اسما للذات المجردة، ليس هو اسما يا أخواني إيش للذات المجردة. نعم. طيب معنى يا أخوان، طيب ما أدري أنا ما يعني لا أريد أن أطيل عليكم في موضوع الجوانب الفلسفية هذه، لكن مضطر على أن نتحدث عنها قليلا، ويعني نذكرها أحيانا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لكي يعني نقف على أصل جذور مشكلة أولئك الروافض الذين حتى في مجال الفلسفة وفي مجال المنطق ليس لهم فيه إدراك ولا فهم، يعني حتى فهمهم لكلام أهل العلم في ذلك بالحقيقة ما كان موفقا، وهذا من مشاكلهم لأنهم لا يحسنون الفهم، ومن كان لا يحسن الفهم فإنه لا يمكن أن يناقش إلا بتيسير المعلومة، لعله يوما بعد يوم يدرج كما يدرج الطفل على الدرج حتى يستطيع أن يقف على قدمه، ثم بعد ذلك ينهض لمعرفة أصول الاستدلال وأصول العلم. أسأل الله عز وجل جل في علاه أن يوفقنا وإياكم ولحب لي كل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضر.